الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب أخلاق الشيوخ لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون المروذي. قال المصنف رحمه الله: سمعت بعض المشيخة يقول: سمعت أبا المنذر إسماعيل يقول: كنت أنا وعبد الله ابن عثمان صاحب شعبة قدمنا على سفيان الثوري، وكان قد ولي شريكنا القضاء، فسمعنا سفيان يقول: رحم الله منصورا، رحم قد رأيت منصورا ودخلت عليه السجن، ثم يسكت، ثم يقول: قد رأيت منصورا ودخلت عليه السجن، وإنما عرض بشريك يقول: كان ينبغي أن يصبر حتى يحبس. هذا نقد سفيان على شريك في ولايته للقضاء في حكم، وقد كان شريك فقيها لا يختلف فيه، في حكم شرعي ليس تحت قانون وضعي، فكيف لو رأى سفيان من يرشحون أنفسهم لمجالس تشريعية مبنية على النظام الديمقراطي الكافر، حتى أن بعضهم جعل في شعاره: لمن ندعها؟ لا أدري لمن يدع، لمن تدع جهنم؟ ما أدري هو لمن يدعها، هكذا لمن ندعها؟ دع الضلال لأهل الضلال، دع الضلال لأهل الضلال، وأنت أهرب بدينك. وهذا منصور الذي يمتدحه سفيان هو شيخه منصور بن المعتمر، ثقة ثبت كان لا يدلس، فضلوه على الأعمش، وقلنا أنه هرب من القضاء، وحتى أن أمه نقمت عليه ذلك، وأنه لما ولي على القضاء قسرا كان كلما جاءه رجلان جاء وذكر قضيتهما قال: قد عقلت عنكما ولا أحسن أن أقضي في هذا، حتى عزلوه. وكان أحمد يحب طريقة شريك، هذه منصور، طريقة منصور في التخلص. وشريك رحمه الله على علمه وعلى فضله، إلا أنه يعني نسي الكثير من حديثه لما ولي القضاء، ومعلوم أنه ساء حفظه لما ولي القضاء. يقول المصنف: سمعت أحمد بن الخليل يقول: حدثني الحسن بن عيسى مولى عبد الله بن المبارك قال: حبس الفضل بن يحيى وهو والي خراسان خالد بن صبيح حين أراده على قضاء خراسان فامتنع، وكان أعلم أهل خراسان بقول أبي يوسف وأحفظهم له، فحبسه الفضل في السجن. يعني هذا يبدو أنه من أهل الرأي، ولكنه مع كونه من أهل الرأي كان صاحب منعة في هذا. قال الحسن: فكنت جالسا مع ابن المبارك، فدخل عليه إذ دخل علينا أبو يحيى أكثم بن محمد، فقال له ابن المبارك: من أين جئت يا أبا يحيى؟ قال: من السجن، دخلت على خالد بن صبيح. قال: فكيف رأيته؟ قال: رأيت رجلا لو قرض بالمقاريض ما قبل القضاء، وذلك أنه سمع أنني سمعته يقول: هبني أعلم الناس بهذا الكلام، يعني كلام أبي يوسف، كيف لي باختلاف أصحاب رسول الله وما يدريني ما لحق منه حتى أخذ مال هذا وأدفعه إلى هذا، ولا أدري أحق أم لا. فتهلل وجهه المبارك وسره ما سمع وقال: جزى الله أبا الهيثم خيرا. سبحان الله، ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أن مالكا قال: لا يفتي إلا من علم الخلاف. قيل له: خلاف أهل الرأي؟ قال: لا، اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هو يعلم بقول أبي يوسف، يعلم مذهب. الآن هذا حاله تشبه حال من يحفظ مذهبا كاملا ولكنه لا يعرف أدلة هذا المذهب، فهو لا يرى، يقول: كيف أنا لا أعلم الأدلة، لا أعلم أقاويل الصحابة، كيف لي أن أقضي؟ وكما قال ابن مسعود: أقضوا بكتاب الله وبسنة رسول الله وما قضى به الصالحون. قال: ثم اجتهد رأيك. وهكذا كان ابن عباس، وبعلم ابن عباس لم يكن يجرؤ على الاجتهاد وأن يقضي برأيه حتى ينظر في قضاء أبي بكر وعمر، فإذا لم يجد شيئا اجتهد رأيه. واليوم يأتي إنسان هو جاهل، هو لا يعرف لا مذهب ولا غير مذهب، ثم يرشح نفسه إلى هذه المجالس الخبيثة التي يسمونها بالمجالس التشريعية. سمعت أحمد بن الخليل يقول: حدثني الحسن قال: قيل لابن المبارك أنه قد سمي للوالي قوم يستشيرهم في قاض ينصبه بمرو، وذكروا النضر بن محمد وخالد بن الصبيح بن صبيح وابن المبارك وناسا من مشايخ أهل مرو، فغضب ابن المبارك وقال: تراهم طمعوا في أن أشير عليهم بأحد، لو ذكروا لي الفضيل بن عياض ما أشرت به في القضاء. واليوم يزكون للمجالس التشريعية، يزكي أخونا السلفي صوتوا له. وابن المبارك الناصح الأمين يقول: لو ذكروا لي الفضيل بن عياض في عبادة الفضيل وفقه الفضيل وزهادة الفضيل ما أشرت به. طمعوا فيه يغضب. الآن يسمع أنه رشح للقضاء يتهلل الأساري وجهه يفرح، أي رأوني أهلا، يبدو أني فقيه حقا. لكن هؤلاء لا، أمرهم مختلف، والإسناد صحيح لابن المبارك. يقول: سمعت محمد بن يزيد الرفاعي يقول: حدثنا داود بن يحيى بن يمان عن أبيه قال: لقيت سفيان فقلت له: أين تريد؟ قال: حماد بن موسى. قلت: أنا آتيك به. فدخل المسجد ومضيت إلى حماد، فقلت: سفيان يدعوك. فجاء معي، فقال له سفيان: تحضر ونغيب ونذكر، فإن ذكرت فقل مصاب. يعني تحضر ونغيب، أنت تحضر عند الإمام ونغيب نحن عن ولي الأمر، ونذكر يعني يذكروننا، يريدون أن يولون قضاءنا أو شيء من هذا. قال: فإن ذكرت فقل مصاب، قل عني مصاب، يعني مصاب بمصيبة. سمعت عبد الوهاب بن الحكم ابن عبد الحكم يقول: لما جاء بوكيع قال: سمعوه، هو يريد الدخول على هارون، تراهم يكرهوننا، تراهم يضربوننا، إن ضربونا صبرنا. نعم، إن ضربونا صبرنا، ها، ولكن لا نلي لهم القضاء. قال: وسمعت أبا عبد الله، هذا الآن أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، يقول: حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال: لما عزلوه يعني ابن شبرمة شيعته، فلما أفردني وإياه المسير، لما خلوت به ولم يكن معنا أحد، نظر إلي فقال: يا أبا عروة، وهذه كنية معمر بن راشد أبو عروة البصري، أحمد الله إليك، أما إني لم أستبدل بقميصي هذا قميصا منذ دخلتها، ما اشتريت بالقضاء قميصا اسمه اليوم عند جداشي غيرها منذ دخلتها. ثم قال، ثم سكت ساعة، فقال: يا أبا عروة، إنما أقول حلالا، فأما الحرام فلا يسعى إليه، يعني أني ما جمعت من الحلال شيء أنا أشتري في هذا، وأما الحرام فهذا ليس مفعل لنا أبدا. قال: وسمعت نوحة ابن حبيب القومسي يقول: سمعت وكيعا يقول: لما مات أبو يوسف القاضي بعث إلينا هارون، هذا هارون الرشيد، قال: فجئت أنا وابن إدريس وحفص، عبد الله بن إدريس الأودي وحفص بن غياث ووكيع، هؤلاء الثقات الأثبات كلهم من تلاميذ الأعمش، فقعدنا في سفينة إلى بغداد، فلما دخلنا على هارون كان بابن إدريس ارتعاش، عبد الله بن إدريس الأودي الثقة الثبت ما كان يتشيع، قال: فازداد ابن إدريس على بابه زادت الرعشة، فجعل ينفض يديه، قال: وإذا هارون قاعد على سرير ومعه تركي عريض الوجه عظيم البطن، أو قال كبير البطن، قال: قلت لم يجد أحدا يقعد معه إلا هذا التركي، قال: فتكلم هارون، فلما رأى ما بابن إدريس قال: ليس في ابن إدريس حيلة، أو ليس ينتفع به من هذه الرعشة، ما يصلح ليصير قاضيا، قال: ثم أقبل على حفص فأراد أن يصيره قاضي القضاة، معلوم كراهية السلف لهذا اللقب، فأبى عليه حفص وجعل يراده ويكلمه، حفص بن غياث تلميذ الأعمش معروف، وحفص يأبى، قال: فأرادونا فأبينا عليه، وجهدوا فأبينا، فتكلم التركي، وإذا هو من أفصح قريش لسانا، ثم قال: لو ولى أمير المؤمنين عليكم مثل أبي السرايا وأبي الرعد وحماد البربري، وذكر غير واحد، لقلتم إن أمير المؤمنين ظالم. السلام أهلا وسهلا، هلا ومرحبا، هلا بك، هلا هلا. يعني يورد الشبهة المعروفة في أنه لمن نتركها، إذا لم نلي نحن سيلي الظلمة، فقال لهم: إذا ولي أيه قال وإذا دعاكم إلى أن يصيركم أبيتم عليه. الآن ما الحل؟ أنتم العدول الثقات، إذا دعيناكم قلتم لا نقبل، وإذا ولى أمير المؤمنين علينا الظلمة قلتم ظالم تولي علينا الظلمة. ها قال فلم يزل بحفص حتى قال له إن كان ولا بد فكن على الكوفة واقعد في بيتك. قال وكيع سألت عن التركي قالوا ذاك عيسى بن جعفر، وسمعت أبا عبد الله يقول أقدم وكيع إلى ها هنا فأريد على القضاء فاستعفى فأعفي. إلى ها هنا يعني إلى بغداد، وكيع بن الجراح على علمه هرب من القضاء. وسمعت أبا عبد الله يعني أحمد يقول لما قدم بابن إدريس إلى ها هنا كان به ارتعاش، فلما دخل على هارون جعل يزداد ارتعاشه فأعفي يعني عن القضاء. سمعت أحمد بن خليل يقول حدثنا الحسن قال سمعت ابن المبارك يقول بعث ابن هبيرة إلى القاسم الوليد فقال له القاسم ما يريد الأمير مني؟ قال يوليك قضاء الكوفة. قال مكانك، فدخل منزله فدعا بجارية له فقال خذي شعري جزيه، ففعلت. ثم لبس خلقان ثيابه، يعني جعل هيئته رثه لكي إذا رآه الأمير يعفيه من القضاء. فخرج فمشى معه، فلما دخل على الأمير فنظر به فنظر إليه وقد شوه خلقه، قال فعل الله بمن أشار علينا بهذا وفعل، اذهب. فأخرجه فأرسل إلى آخر. يعني كيف تشيرون علينا بهذا وهو رجل صالح لكنه فعل؟ حتى ذكر ابن تيمية عن بعض السلف أنه هرب هروبا من القضاء لعب الشطرنج حتى يعني تظهر يعني تسقط عدالته ولا سبحان. قال الحسن وذكر لي غير ابن المبارك أنه ابن أبي ليلى فدعاه فقال للرسول ما يريد مني الأمير؟ قال يوليك القضاء. قال مكانك، فدخل فلبس أحسن كسوته وتعمم بعمامة حسنة وتزين ثم خرج معه. فلما دخل على الأمير فنظر إليه قال فلان؟ قال نعم. قال مثل هذا فليشر به، قد وليناك قضاء الكوفة. فلم يزل قاضيا، هذا الآخر اللي هو محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى، وكان سيء الحفظ ومع ذلك يعني كان قاضي، فقهه أحسن من قضائه. قال ابن مبارك اختار ذاك لدينه واختار هذا لدنياه. وسمعت أبا عبد الله يقول جاء رجل الحسن بن صالح، هذا الحسن بن صالح الذي معروف بأنه يقول بالسيف، فسأله عن شيء من فتي ابن أبي ليلى فأبى أن يجيبه لئلا يجيء به، وذاك أن ابن أبي ليلى كان على القضاء. وسمعت أحمد بن الخليل يقول حدثني الحسن قال بلغني أن شريحا، شريح هذا من؟ هذا قاضي عمر وعثمان وعلي، ولي القضاء عند هؤلاء الثلاثة. قل بلغني شريحا استقبله رجل على ظهر الطريق فقال يا أبا أمية كبرت سنك ورق جلدك وارتشى أهلك، أو قال أو كذا؟ قال نعم. قال لا تستقبلني أنت ولا غيرك بهذا الكلام أبدا. قال فمضى حتى دخل على الحجاج فاستعفاه وشكى إليه ضعفه وكبر سنه، فقال لست أعفيك حتى تشير علي برجل أصيره مكانك. ما أدري ما معنى ارتشى أهلك إلا أن يكون أهلك قد أكلوا بمنصبك. قال أفعل. قال من؟ قال أبو بردة ابن أبي موسى ابن أبي موسى الأشعري، فاستقضاه وأعفى شريحا. فلقيه الشعبي بعد فقال ألا أشرت بي؟ قال خير لك إذ لم أفعل. يعني الشعبي قال له لما لم تشير؟ قال خير لك إن لم أفعل. ها؟ إذ لم أفعل. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، هلا بك، مرحبا. يا الله يا رب. يقول المصنف سمعت محمد بن شداد يقول سمعت حسن بن زياد بطرسوس يقول لما مات أبو يوسف القاضي قال الفضيل بن عياض فيكم الساعة أحد يغبطه؟ يعني الآن لما مات، هو كان قاضي كنتم تغبطونه على القضاء، ولكن لما مات وصار في قبره وسيسأل عن كل قضية قضى بها بين المسلمين، فيكم من يغبطه الحال هذه؟ وهذه كان يقولون حتى في الأمراء والملوك، يعني الناس في الدنيا يغبطونه كما غبط أولئك قارون، ها؟ ولكن بعد أن يموت ويدفن في حفرة شأنه شأن غيره، فيكم من يغبطه الآن وحسابه أعظم بسبب ما ولي من الولاية؟ وهذا هناك قرأت على أبي عبد الله يزيد بن هارون عن معاذ بن صالح رجل من أهل الشام قال قال مكحول لأن تقطع يدي أحب إلي من أن أكون قاضيا ولأن تضرب عنقي أحب إلي من أن أكون على بيت المال لأنه قد يزيد قد ينقص قد. قال يزيد سمعته منه أكثر من 40 سنة. من اللطائف هناك رجل صنف كتاب اسمه بن حبيب النيسابوري كأنه هذا اسمه لم تخن الذاكرة في كتاب له اسمه عقلاء المجانين كتاب موضوعه غريب هو حتى الكتاب مسند. فذكر أن رجلا تزوج عدة مرات ولم يوفق في زيجاته فأقسم بالله ألا يتزوج حتى يستشير 40 رجلا فاستشار تقريبا 39 حتى تعب. فقال أنا أول شخص أراه سأستشيره في أمر زواجي وأنهي الموضوع حتى أبرب القسم. فرأى رجلا مجنونا يقذفه الصبيان بالحصى فقال له تعال أنا من أمري كيت وكيت وكيت ها فأتزوج أو لا؟ قال انظر النساء 3 واحدة لك وواحدة عليك وواحدة ليست لك ولا عليك. قال أما التي لك فالفقيرة يعني الحسنة التي كلما رأت شيئا استعجبت. قالت وأما التي عليك فذات الولد تأخذ منك وتعطي لولدها وأما التي ليست لك ولا عليك التي تزوجت قبلك فإن رأت منك إحسانا زائدا على الذي قبل قالت هذا خير من ذاك وإن رأت نقصا تذكرت ذاك وقالت ليت أين لي بذاك. فقال أليس هذا بكلام رجل مجنون يعني أنت ما أمرك أنا أرى. قال دعيت إلى القضاء ففعلت هذا بنفسي كي أهرب. وسمعت عبد الوهاب بن عبد الحكم يقول سمعت موسى بن أبان يقول ذاكرت يوسف بن أصباط بأمر الشيوخ حتى انتهيت إلى حفص فقال لي لا بد للمسلمين من قاض يعني وإن كانوا يعني يكرهون له ذلك. وسفيان الثوري لما جاء إلى شريك وقال له شريك لا بد للناس من قاض قال له سفيان ولا بد للناس من كناس ولا بد للناس من يدفن موتاهم لماذا اخترت هذه بالذات هذه التي فيها وبال وفيها. سمعت الوليد الشجاع يقول قيل لحفص لو تمنعت في القضاء قال كرهت أن يعلم الله مني أني أتكلم بكلام أتزين به يعني كأنه رأى امتناع عن القضاء سيكون فيه نوع من الرياء فرأى فيه توليه القضاء هو الذي سيحطه عند الناس والله المستعان سبحان الله. قرأت على أبي عبد الله هاشم قرئ على أبي عبد الله هاشم يعني هاشم القاسم قال حدثنا مبارك قال حدثني عبيد الله بن العيثار قال كان مطرف يقول وأعوذ بك من أن أكون من أن أقول من الحق شيئا أريد به غير وجهك. سمعت أبا عبد الله يقول كان حفص بن غياث على الشرقية فجاءه كتاب هارون يعني الخليفة وكان يقضي القضية والرسول واقف فلم يأخذ الكتاب حتى نفذت القضية ثم أخذ الكتاب وكان فيه لا تنظر فيها يعني في هذه القضية فقال قد نفذت القضية يعني لم يكن يطيع أمر هارون فيما يراه مخالفة للشرع. فهارون أمره بهذه القضية بالذات لا تنظر فيها ولكن هو قد كان قد قضى قال انتهى الأمر نفذت. عمران بن الحصين والله عبيد الله بن زياد وهو الصحابي فأعطاه فأمره أن يأخذ أمر أن يأخذ أن يجب الزكاة من بلد معين فأخذها عمران ووزعها في مثل في نفس البلد. فجاء إلى عبيد الله بن زياد خالي الوفاض قال له أين الزكاة قال فعلت بها كما فعلنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هو عبيد الله يريد أن يأتيه بها قال لا أنا فعلنا كما رواه أبو داود بسنة الصحيح. قال سمعت أحمد بن الخليل يقول حدثني الحسن قال كنت جالسا مع المبارك بالكوفة فأتاه شيخ في هيئة وبزة وكسوة على برذون ورداء حسن فوقف على ابن المبارك وجعل يذاكره بحديث عثمان بن الأسود ساعة فظننت أنه كان قد سمعها من عثمان وكان بسن ابن المبارك وأكبر منه ثم قال يا أبا عبد الرحمن الله يعلم حبي لك لما أنت عليه من حال ثم قال ولو لم أحبك إلا لمجانبتك السلطان وبعدك منهم لأحببتك أو قال لوجب علي حبك يعني لو فقط هذه الخصلة. هو المبارك خصاله كثيرة من جهاد وزهد وسخاء. فقال له المبارك ما يسرني هذا البرذون يعني أنا أراك تركب دابة فيها فخامة وأراد أن يقطع عليه حديثه، فقال له الرجل: جئت به الساعة من عند صاحب مراكب أمير المؤمنين فأعطاني به 2000 دينار، فنكس ابن المبارك رأسه وسكت، فما زال ساكتا حتى مضى. فقال لي: ألا تعجب من هذا؟ يزعم أني أنه يحبني لمجانبتي لهم، ويزعم أنه جاء الساعة من عندهم. فلقيت الحسن بن عيسى فحدثني به عن ابن المبارك. قال: وسمعت أحمد بن الخليل يقول حدثني الحسن، وهذا صحيح لابن المبارك، حدثني الحسن بن عيسى قال: أخبرني عتاب بن زياد المروزي عن عبد الله بن المبارك قال: كان قاضي في بني إسرائيل فمات، فجمع ملكهم خيار بني إسرائيل فقال: اختاروا منكم 100 رجل، فاختاروا منهم 100 رجل، فقال للمئة: اختاروا منكم 10، فاختاروا منهم 10، فقال للعشرة: اختاروا منكم 3 رجال، فاختاروا منهم 3، فقال للثلاثة: اختاروا خيركم، فاختاروا منهم رجلا، فأرادوه على القضاء فأبى وامتنع. فأوحي إليه: لم تأبى أن تقضي بين بني إسرائيل؟ فقال: أخاف أن أجور في الحكم ولا أشعر. فقيل له: فإنا نجعل لك علما تعرف به عدلك من جورك، أوتد في منزلك وتدا تناله يدك، فإنك إذا حكمت بعدل نالته يدك، وإذا حكمت بجور قصرت عنه يدك. ففعل وجلس يقضي بين بني إسرائيل، فإذا فرغ ورجع إلى منزله أتى فمد يده إليه، فإذا نالته يده حمد الله تعالى. والآن ما أحد عنده وتد ولا يحارب بشيء، والله المستعان. قال: ثم إنه دخل يوما فمد يده إلى الوتد فقصرت يده عنه، فجلس في بيته مهموما لم يعرف من أين أوتي. فأوحي إليه: إنما قصرت عنه يدك لأنك تقدم إليك خصمان، فأحببت أن يتوجه القضاء على أحدهما دون الآخر. ما قضى، لكن كان في نفسه أن تكون القضية لهذا، يعني أحب أن يكون الحق مع هذا. فقال: يا رب، هذا شيء وقع في نفسي ولم أفعله، خبرت فكيف إذا عملته فترك القضاء. وسمعت أبا عبد الله يقول: كنت مع حسن بن الربيع وهو يريد الثغر، فشيعته إلى باب الأنبار، فجاء أبو الربيع النخاس فدفع إليه كتابا، فإذا عنوانه إلى موسى بن داود قاضي طرسوس، فوضع الحسن الكتاب على الأرض وتركه. طرسوس هي هذا منطقة اللي مات فيها المأمون. طرسوس هذه في الشام. وسمعت هارون بن عبد الله يقول: حدثنا جعفر بن عون حدثنا المعلى بن عرفان أن رجلا أتى أبا وائل فقال: إن ابن أخيك استعمل على السوق، فقال: لو جئتني بموته كان أحب إلي أن يدخل بيتي شيء من لحمي ودمي في عملهم. يعني ولي السوق جعله واليا على السوق، فأحب لو أنه يعني ما لو جئتني بخبر موته أحب إلي ما تقول لي أنه ولي ولايته. اليوم حتى أنهم إيش يقولون ندخل مجلس الأمة من باب الضرورة كأكل الميتة، فإذا ربح في الانتخابات وجدته يقفز من الفرحة. يعني أكل الميتة في العادة يأكل وهو كاره، أنا ما أدري كيف يعني أكل الميتة يقفز من الفرحة. هذه حال غريبة. قرأت على أبي عبد الله حسين الأشقر عن أبي بكر بن عياش عن عاصم قال: لما ولي وائل القضاء قال أبو وائل: يا بركة، إن جاء وائل بشيء فلا تطعمي منه شيئا يجيء به. يقول لجاريته: إذا جاء ولدي القاضي بشيء فلا تطعمي منه ولا تتركي لنا منه، لأننا لا ندري هذا طعامه، يتورع عن أكل طعام ولده. وقد ذكر نحو من هذا عن الإمام أحمد في طعام ابنه صالح. سمعت عثمان بن محمد العبسي، هذا عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، يقول: سمعت أبا نعيم يقول: سمعت سفيان يقول: إني لا أعرف رجلا لو نكس من السماء الأرض وعلق بعرقوبيه أو قال برجله ما دخل على السلطان في شيء. قال: فكنا نرى أنه يعني نفسه. وهذا إسناد صحيح إلى سفيان كل أئمة. سمعت عثمان بن أبي شيبة يقول: سمعت أبا داود الحفري يقول: إذا أصبت قرصي شعير عند فطري فعلى ملك أبي جعفر العفا. يعني فقط قرصي شعير أقنع بها من الدنيا، وما يهمني لو كان لي ملك أبو جعفر، بل لا أغبطه على هذا الملك البتة. وسمعت سفيان بن وكيع يقول: سمعت أبي يقول: قالت امرأة محمد بن واسع لمحمد: لو أتيت السلطان فكان يعرف لك شرفك. لأنه كان مشهور بالعلم. فقال: ما دمت ترينني أصبر على الخل والبغل فهذا شيء لا ترينه، ما دمت أصبر على هذا الأكل خل والبغل لا يمكن أن أدخل على السلطان وأطلب منه. قال: حدثنا عباس بن محمد هذا الدوري قال حدثنا حبان عن ابن المبارك قال: قال محمد بن واسع: لأكل القصب وسف التراب خير من الدنو من السلطان. وسمعت أبا عبد الله يقول: إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنها أيام قلائل. هذا الإمام أحمد يقول هو كله طعام، كله يدخل البطن، طعام دون طعام ها ولباس دون لباس. هذا كلام أحمد، كان يأكل الخبز والزيت. أما اليوم فيأكلون أحسن الطعام ومع ذلك يذهبون يتذللون للسلطان، يأكلون اللحم ويأكلون كل شيء ويذهبون يتذللون ويدخلون هذه المجالس وسبحان الله ويرتشي لا إله إلا الله. سمعت محمد بن الصباح يقول: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عمر قال: لا يؤخذ على شيء من حكومة المسلمين أجر. وهذا سند منقطع، يعني أنه ما يفرض القاضي شيء. سمعت هارون بن عبد الله، ما أدري إلا أن يكون له من بيت المال الله أعلم، يقول: أخبرنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن إبراهيم عن أبيه قال: كان مسروق لا يأخذ على القضاء أجرا. وهذا صحيح لمسروق، وذكرناه في آثار مسروق رحمه الله. وقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وإن الله أعطاهم الصفقتين جميعا. فكان قاضيا ولا يأخذ على القضاء شيئا مسروق من الأجدع التابع المخضرم مولى عائشة أبو عائشة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا أظن أنك هجرت النظارات خلاص. نعم. طيب. هي هذا نص صحيح. وسمعت هارون بن عبد الله يقول: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبو الرحال الأنصاري قال: شهدت الحسن وأتي برزقه وهو على القضاء فأبى أن يأخذه، وقال: ما كنا لنأخذ على حكم الله أجرا. هذا الحسن البصري، وكان قاضيا عند عمر بن عبد العزيز. الآن يعني أولا ذكر التمنع في أمر القضاء، ثم إن وليت القضاء فلا تأخذ أجرا، هكذا كان هديهم. أما اليوم فيدخل مجلس تشريعي مبني على النظام الديمقراطي الكفري ويأخذ أموالا كثيرة. سمعت عباسا العنبري يقول: حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن عبد الرحمن بن خلدة قاض كان عليهم أو أميرا دعاه فقال: إني أراك تفتي، فإذا أتاك الرجل يستفتيك فابدأ بنفسك فأفتها. وهذا إسناد صحيح إلى ربيعة، يريد أنك تكون قدوة للناس فيما تفتيهم به. وسمعت أبا عبد الله يقول أن قاضيا جمحيا كان بمكة وكان سفيان الثوري يطعن على القضاة، فقال له الجمحي: أنت رأيت هو ذا يقضي، يعني هو ذا يفتي، يعني سفيان كان يطعن في ورع القضاة فهذا القاضي يحتج على سفيان، يقول هو يفتي والإفتاء قضاء يعني. وقد ذكر ابن القيم فروقا بينهما، وأمر القضاء حقيقة أشد من بعض الوجوه، وأمر الإفتاء أشد. أما أمر الإفتاء كونه أشد من جهة أنه عام ويبقى، وأمر القضاء أشد من جهة دخوله في حقوق الناس وإن كان هو قضايا أعيان. سمعت أبا جعفر ختن يعني زوج أخته ختن أبي نصر التمار قال: كتب معي بشر بن الحارث إلى الرفاعي الموصلي قال: فقرأ الكتاب علي، هذا بشر بن الحارث الحافي، فإذا فيه: إن الذي يراك في السر هو الذي يراك في العلانية، وقد بلغني أنك دخلت على القاضي، فأي إخوان نحن لك إذا كنت تدخل على القاضي؟ قال: وما كتب إليه حتى مات، يعني هجره لدخوله على القاضي، طبعا دخوله في غير قضية ولا في الحقوق هذا لا ينكره أحد. قال الرفاعي: وإنما كان حبس ابني فقالوا لي ادخل على القاضي ليلا فانظر من حسدني حتى كتب إلى بشر بهذا، يعني هو ابنه حبس فاضطر أن يدخل على القاضي، فهو يعني هذا الرفاعي ينقم يقول: من أبلغ بشرا أني فعلت هذا حسدني. فسبحان الله. سمعت الأنصار يذكر عن الرفاعي أن كتاب بشر أتاه فذكر نحوه: بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد ابن البسري قال أجاز لنا أبو عبد الله عبيد الله. الآن هذا إسناد الكتاب من البداية يرجع لأنه جزء جديد. الآن سيبدأ إسناد الكتاب من البداية. أجاز لنا أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة ها صاحب الإبانة أن أبا بكر محمد بن حسين الآجري حدثه في المسجد الحرام في الصفر، هذا لأنه مجلس جديد يبدو والله أعلم، عاد ذكر الإسناد سنة 59 و300. ها؟ أيه. قال حدثنا أبو نصر أحمد بن محمد بن كردي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن الحجاج المروذي. هذا الكتاب وهو أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي. قال سمعت عبد الوهاب بن عبد الحكم يقول سمعت معاذ بن عمر يقول كان رجل يقال له قيس فهاجت بهم ريح فقال تخافون أن تغرقوا؟ نحن شر من ذاك أن نغرق، يعني شر من أن يغرقنا الله جميعا، لا لا لا، نحن من شرنا يدخر لنا الأمر إلى يوم القيامة، لا يرحمنا الله ويعذبنا في الدنيا. يعني حتى أن الحسن وأحد السلف رأى الناس يستسقون قال أنظر إلى أعمالكم فأخشى أن تمطر علينا حجارة. وسمعت أبا بكر ابن بنتي أبي نصر التمار يذكر عن أبيه قال حدثنا محمد بن يعلى قال كان موسى بن عبيدة الربذي مريضا وكان الحاج يعني الحجاج يمرون به يعودونه فقالوا لمعاذ بن مسلم لو دخلت عليه فعدته؟ قال اذهبوا بنا. قال فدخل عليه معاذ فسلم فشم ريح الطيب منه. قال فقال من هذا؟ من أنت عافاك الله؟ قال أنا معاذ بن مسلم. قال أنت فلا حياك الله ولا حيا من أدخلك عليه علي. قال قد أمرت لك بمئتي دينار. قال فولى وجهه والله عني. قال فوالله ما نظر إلي حتى خرجت عنه، والله ما رأيت ذلا أذل من مقامي بين يديه يا أمير المؤمنين. وهذا والله أعلم أمير خراسان هذا الذي فعل بهذا الفعل، ولأنه كان محرم ووضع الطيب وهذا خلاف السنة فيما يبدو، فسبه موسى بن عبيدة وقال له لا بارك الله فيك ولا من أدخل، لا حياك الله ولا حيا من أدخلك علي. وبلغني عن الحكم بن موسى قال سمعت هقل بن زياد قال الأوزاعي ليس شيء أبغض إلى الله من عالم يزور عاملا. عالم يذل علمه ويذهب إلى أمير يذل هذا العلم، ليس أبغض إلى الله. وسمعت أبا جعفر الخرساني يقول حدثني أبو صالح قال سمعت يوسف بن أصباط يقول قال لي سفيان إذا رأيت القارئ يلوذ بالسلطان فاعلم أنه لص. القارئ يعني العالم أو المتنسك، فإذا رأيته يلوذ بالأغنياء فاعلم أنه مرائن، فاعلم أنه مرائن. وقال لي يوسف قال سفيان إياك أن تخدع، يقول ترد مظلمة أو تدفع عن مظلوم، فإن ذلك خدعة إبليس اتخذها فجار القراء سلما. أنت تتعب وأنت تخطط، يعني كل شيء راح يتخطط عليه. أي طيب، هذا أبو صالح كاتب الليث فيما يظهر. الفراء ثقة، هذا ثقة ذن الإسناد صحيح. سمعت إسحاق بن داود بن صبيح قال حدثنا الحسن، طبعا بعضهم يقول حسن لكن هذا يوسف بن أصباط يروي عن شيخه. يوسف إشكاليته أنه دفن كتبه، أما هذه أمر يرويه عن سفيان مباشرة فلا إشكال، قصة بينه وبين شيخه سفيان، كان رجل صالح جدا جدا جدا، ما عاد حنا على مذهب مالك الرياشي. يوسف بن أصباط حدثنا مؤمل بن إسماعيل عن سفيان يضع إسناده ضعيف، هو كلام سفيان، لا هذا غلط، هذا ما هو تعامل. سمعت إسحاق بن داود بن صبيح يقول حدثنا صبيح صبيح ضابطه عندي بضم الصاد، أنا بدنا أقلد هذا صاحب نسختي. قال حدثنا الحسن قال سمعت يحيى بن أبي غنية يقول كنت جالسا عند سفيان الثوري فأتاه رجل فسلم ومد يده إلى سفيان فرفع سفيان بصره إليه ثم صوب ولم يمد يده إلى الرجل، فلما رأى الرجل ما فعل سفيان لم يجلس وانصرف، فقال سفيان إن هذا كان جالسا، يعني يبدو أنه كان يجالسني، فبلغني أنه يجالس هؤلاء يعني الله السلاطين، فأراد أن يأخذ بالطرفين، فإذا فعل أحدهم هذا فافعلوا به مثل هذا. ما تتخذ الطرف تجالس الصلاة تجالسنا؟ لا أبدا، الذي يداخلهم لا يداخلنا أبدا. هذه طريقة سفيان رحمة الله. سمعت محمد بن علي بن شقيق يقول سمعت أبا إسحاق إبراهيم الأشعث يقول سمعت الفضيل يقول المؤمن قليل الكلام كثير العمل والمنافق كثير الكلام قليل العمل. إنا لله وإنا إليه راجعون. لأنه حقيقة النفاق مخالفة الظاهر للباطن. وسمعت ابن علي بن شقيق يقول أخبرنا أبي أخبرنا عبد الله قال قال عيسى بن مريم ينبغي للوصف القليل العمل الكثير حتى متى تصف الطريق للدالجين وأنت مقيم في محلة المتحيرين. يعني يصف الخير وكذا ثم بعد ذلك ولا يسير. هذا حال عالم السوء وحالنا الضعيفة الله المستعان. يقول لنا متى تصف الطريق تصف الطريق ولا تعمل ولا تعمل. كما قال جندب مثل العال الذي يعلم الناس ولا يعمل كمثل الشمعة تحترق روية مرفوعا ولا يصح من كلام جندب الصحابي. وهذا مثال جدا معبر في المسألة. هو يحترق ويضيء الطريق الآخرين هو يحترق. سمعت أبا جعفر السمسار يذكر عن بشر بن الحارث أنه قيل له الرجل تكون له الجثة والطول والحسن ولا يكون على قدر ذاك في العمل والعناء. قال فسمعته يقول تراهم كالنخل وما أدراك ما الدخل. فقيل له ها توفت أنت وجعفر عباس العنبري ها لأنه في واحد يشفي إيه نعم نعم عفوا. وسمعت عباس العنبري يقول حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت سعيد بن عطارد الفزاري ختن ابن يحيى وكان بكاء قال قال عيسى بن مريم عليه السلام إلى متى تصفون الطريق للدالجين وأنتم مقيمون مع المتحيرين إنما ينبغي من القول القليل ومن العمل الكثير. سمعت أبا جعفر السمسار يذكر عن بشر بن الحارث أنه قيل له الرجل تكون له الجثة والطول والحسن ولا يكون على قدر ذاك في العمل والعناء. زوج البنت ها؟ قال فسمعته يقول تراهم كالنخل وما أدراك ما الدخل. فقيل له في هذا قال نعم قاله ابن المبارك تراهم كالنخل وما أدراك ما الدخل. يقول وأما حال السلف فمختلف. يقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة كما رواه ابن أبي الدنيا في الإخلاص والنية كان لا يعرف البر في عمر وابن عمر حتى يتكلم أو يعمل. تراهم لا ترى فيهم ذاك الفضل لا تعرفهم. بل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الأعراب يقول من فيكم رسول الله لا يميزه من بين أصحابه على أنه صلى الله عليه وسلم كان له الهيئة الوضيئة ولكن كان يجلس مجلسهم ولا يتخذ مجلسا خاصا ولا كان له ذلك الرداء الخاص المميز. بلغني عن النفيل عن خليد بن دعلج هذا واضح هذا واضح. بلغني عن النفيل عن خليد بن دعلج عن محمد بن واسع قال لقم الغضب القضب وسف التراب أهون من الدنو منهم يعني الأمراء. وسمعت ميمونا السجستاني يقول سمعت عبد الله بن الفرج يقول كل أسفل جزرة وإلا استف التراب. كل أسفل جزرة إيه وإلا استف التراب يعني كل بقيتها هذه الخضرة ولا استف التراب أبدا. يذكر يعني وهذا يعني وإن كان من المبالغات ولكن يذكرونها أن إبراهيم بن أدهم رحل من بلد إلى بلد في طلب الحلال حتى أنه في بعض الأيام كان يأكل التراب يقول لا أعلم حلالا إلا هذا حلالا مجزوما به. وهذا يعني لكن الله المستعان أين مثل هؤلاء. سمعت محمد بن الصباح سمعت محمد بن الصباح يقول أخبرنا جرير عن عنبسة قال قال ابن سيرين لا تحمل لهم كتابا يعني الأمراء حتى تعلم ما هو لأنهم ربما أمروا باقتطاع مال في غير وجه حق بل ربما قد أمروا بقطع الأعناق فلا تحمل هذا وتكون أنت معينا لهم. وسمعت إسحاق بن داود بن الصبيح يقول حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثني إبراهيم بن أبي صالح قال أقمنا عند يوسف ابن أصباط فخرجنا إلى المصيصة فخرج يمشي معنا فودعنا ورجع فإذا رجل قد عرض لنا بكتاب فقال بلغوا هذا المصيص المصيصة. فالتفت يوسف فرآه فقال لا تحملوا كتابا لا تحملوا كتابه. فسألنا فقيل لنا إنه وكيل لعبد الملك. إيه فيخشى من هذا الكتاب ما فيه عبد الملك بن مروان وكان هو الخليفة آنذاك. وسمعت زهير بن محمد يقول أنه أنا أول من تلقى أبا عبد الله في دار إسحاق قبل أن يخرج من الحراقة. قال فخرج عليه الكساء الذي خلع عليه قال فسقط قال فجعل يجره وما سواه عليه. هذا أبو عبد الله أحمد بن حنبل. قال وسمعت أبا عبد الله يقول حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبي قال كان طاووس يصلي في غداة باردة مغيمة فمر به محمد بن يوسف أو أبو أيوب بن يحيى في موكبه. ها أبو أيوب أو أيوب ها أو أيوب بن يحيى في موكبه وهو ساجد فأمر بساج أو طيلسان مرتفع فطرح عليه فلم يرفع رأسه حتى فرغ من حاجته. فلما سلم نظر إلى الساج عليه قال فانتفض ولم ينظر إليه ومضى إلى منزله. هذا طاووس كان يصلي في هذه الليلة الباردة المغيمة يعني تمطر عليه السماء باردة مغيمة. فجاء الأمير فأمر بشيء يوضع عليه حتى يقيه من ذلك. فلما سلم ما وقف وشكرهم أو فعل شيئا مباشرة مشى وكأنه لا يراها. وسمعت محمد بن سهل البخاري يقول حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا نعمان قال كان طاووس يخرج إلى البرية فيصلي ما بدا له. قال فخرج يوما في يوم مغيم فصلى ثم سجد فأطال السجود. فمر به محمد بن يوسف في موكبه فرآه يضطرب من البرد فأمر بساج فطرح عليه فلم يرفع رأسه. فلما جاز رفع رأسه ثم سبح ما بدا له ثم سلم فنظر فإذا عليه ساج قال فانتفض ثم مضى وتركه. قال فبلغ ذلك محمد بن يوسف أنه رمى بالساج فغضب عليه وبعثه يصدق أموالهم. فلما قدم قال أين ديوانك؟ قال أي ديواني؟ أبعثني جابيا أو أخذ جزية؟ كنت أنزل القرية فأجمع من أغنيائهم صدقاتهم ثم أعود بها على فقرائهم ليس معي ديوان ولا مال. يعني كان يفعل هذا بدون بدون يعني بدون تفويض من ولي الأمر. قال فوضعه في السجن ثم كتب إلى الحجاج يخبره خبره. فكتب إليه الحجاج يا عاجز أو ما عرفت طاووسا حتى بعثته خلي طاووسا يذهب إلى أهله وخذ القوم بما كانوا يؤخذون به. يعني خذ منهم الزكاة أيضا وإن كان طاووس أخذها واترك طاووس لا تكلمهم ما تعرف طاووس أنت. الحج سبحان الحجاج على ظلمه وعلى ما فعله بالناس كان يعرف قدر طاووس وطمع بأموال الناس. قال خذ أموال الناس منهم واترك طاووسا. قال نعمان فبلغني أنه كان ينزل القرية فيجمع أهلها فيقول تصدقوا رحمكم الله. قال ثم يأخذ لوحا فيكتب فيه ما أعطوا ثم يدعو بالمساكين فيكتبهم في جانب اللوح الآخر ثم يأخذ من ذا ويعطي ذا فإذا فرغ محى جانب اللوح ثم ركب. سمعت إسحاق بن داود بن صبيح أو صبيح قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا المبارك عن إبراهيم بن هارون عن وهب بن منبه أن محمد بن يوسف كان واليا على اليمن فأرسل إلى طاووس وهب بن منبه فدخل عليه وكان يوما باردا. قال فنظر إلى طاووس فرآه مقشعرا فظن أنه يجد البرد فأمر بطيلسان خز بثمن 1000 درهم فألقاه عليه فلم يزل طاووس يحرك كتفيه حتى سقط الطيلسان منه يعني حتى أمام الأمير. فغضب محمد غضبا شديدا ثم خرج فقال له وهب رحمك الله ما رأبك أن تعرض لغضب هذا السلطان فلو أخذته وتصدقت به. فقال طاووس ذلك لو علم الناس منهما أعلم تقول يقتدى بي في الأخذ ولا يعلمون أني أخذته وتصدقت به. الله أكبر. يقولون أخذ طاووس ويأخذون ولا يتصدقون أخذ طاووس يأخذون ولا يتصدقون. وهذا كان مأخذ أحمد وهذا أحسن من صنيع الشافعي الذي كان يأخذ ويتصدق. وقال لي أبو عبد الله قد جاء يحيى بن خاقان ومعه شوي فجعل يقلله أبو عبد الله ويقلله. قلت له قالوا إنها 1000 دينار قال هكذا قال وقال فرددتها عليه. فبلغ الباب ثم رجع هذا عام الأمير كأنه فقال إن جاءك أحد من أصحابك بشيء تقبله؟ قلت لا. قال إنما أريد أن أخبر الخليفة بهذا. قلت لأبي عبد الله أي شيء كان عليك لو أخذتها فقسمتها. هذا المرة ذي يقول لأحمد فكلح وجهه وقال إذا أنا قسمتها أي شيء كنت أريد أن أكون له قهرمانا. إيش القهرمان عندك؟ ملك وكيل القاص. إيه نعم، كما ذكرناه عن مالك بن دينار أنه أخذها وتصدق بها، ومع ذلك هجره محمد بن واسع فقال له إنما أخذتها لتصدق بها، فقال له هل كان قلبك على الأمير قبل أن تأخذها مثله بعد أن أخذتها؟ فقال مالك بن دينار قال إنما مالك حمار من الحمير، إنما يعبد الله مثل محمد بن واسع. وسمعت إسحاق بن داود يقول حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا سعيد بن عبد الغفار قال حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يبالي من أين جمع المال لم يبالي الله من أين أدخله النار. طبعا ظاهر الضعف في هذا السند. وسمعت هارون بن عبد الله البزاز يذكر عن جعفر بن عون قال مسعر أخبرناه عن موسى بن أبي كثير عن موسى ابن أبي كثير عن سعيد بن المسيب قال قسم عمر عليه السلام يوما مالا فجعلوا يثنون عليه فقال ما أحمقكم لو كان هذا لي ما أعطيتكم منه درهما. هذا أتينا به بأثار عمر، درهما واحدة، يعني هذا مال المسلمين لا فضل لي فيه، هذا يكون من مال الفيء يكون من كذا يكون من كذا. الآن هو يقسمها الأمير ويثنون عليه ثناء عظيما، أو لا يقسم، أحيانا يتبرع وأحيانا ينفقها في شيء باطل، ويرون الأمير سبحان الله ينفق في المنكر الشيء العظيم، فإذا تصدق ولو مرة أثنوا عليه، خير سلف لخير خلف، وخير خلف لخير سلف، مش عارف إيش وكذا وكذا. عمر يقول لا تثنوا علي بهذا، وهو أهل للثناء، قال لا هذا مالكم أصلا. سمعت الوليد بن شجاع يقول حدثنا بعض أشياخنا قال قال طاووس بين أنا في الحجر دخل علي الحجاج ومر رجل عليه هيئة السفر فدعاه فقال من أين قدمت؟ قال من اليمن. قال كيف تركت محمد بن يوسف؟ قال كما يسرك عظيما ثمينا. قال لست عن ذا أسألك كيف سيرته؟ قال تركته ظلوما غشوما. قال ما علمت أنه أخي؟ قال فترى أخاك منك أعز مني بالله؟ قال فسلم منه. قال طاووس فما شهدت مشهدا كان أعجب إلي منه. وكيف رد على الحجاج بهذه الصراحة؟ هذا محمد بن يوسف طلع أخ الحجاج، ما خلص من الحجاج طلع أخوه. طيب قال الوليد وحدثني أبي عن أبي فروة الرهاوي عن ابن المنبه قال ما من عبد يعلم الله نيته صدق إلا لو كادته السماوات والأرض لجعل الله له من بينهما مخرجا. الله أكبر. وسمعت أبا جعفر الخرساني يقول حدثنا يعقوب بن كعب قال سمعت يوسف بن أصباط يقول مر طاووس على بغلة له بنهر قد كري فأرادت بغلته أن تشرب فأبى أن يدعها تشرب. البغلة ما يجعلها تشرب من هذا الذي ورعا كري استؤجر يعني. وسمعت عبد الصمد يقول قال بشر إن الله إذا أبغض عبده نبذه إلى هؤلاء المترفين، بشر بن الحارث الحافي. وسمعت أبا جعفر الخرساني يقول حدثني محبوب بن موسى أبو صالح قال سمعت شعيب بن حرب يقول سمعت سفيان الثوري يقول إني لألقى الرجل أبغضه فيقول لي كيف أصبحت فيلين له قلبي فكيف بمن أكل ثريدهم ووطأ بساطهم. يعني ما يستطيع أن ينكر، ما يستطيع، يكرمونه. وهذا الذي نقله عن ابن الجوزي في تلبيس إبليس قال إني لا أخاف يعني أن يذلوني أو يظلموني ولكني أخاف أن يكرموني فيلين لهم قلبي. الله أكبر. قال وسمعت أبا عبد الله يقول حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة قال حدثني قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله قال إن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه فيلقى الرجل له إليه الحاجة فيقول إنك لذيت وذيت يثني عليه وعسى ألا يخلي من حاجته بشيء فيرجع وقد أسخط الله عليه وما معه من دينه شيء. وهذا إسناد صحيح. وعبد الله هذا ابن مسعود يثني عليه بما ليس فيه فيحمله على أن يخالف دين الله عز وجل أو أن يظن في نفسه خيرا وهو على شر. وقد ذكر أبو داود في الزهد عن بعض السلف أن عابدا من بني إسرائيل كان قد بلغت به من عبادته أنه من كرامته على الله تظله السحابة. فجاءه رجل مسرف على نفسه، فلما رآه ورأى ما له من الكرامة تاقت نفسه إلى الطاعة، فجاء إلى هذا الرجل العابد وقال له: أنا من حالي كيت وكيت وأريد أن أتوب. فنظر إليه العابد وكأنه استكبر وكأنه احتقره، فما تزايل فما افترق إلا وزالت الغيمة من رأس العابد إلى رأس ذاك الرجل الذي كان أسرف على نفسه، وذلك أن العابد استكبر فصار فاجرا فاسقا بهذا الاستكبار، وأن ذلك الرجل المسرف على نفسه جاء تائبا صادقا. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أن كثيرا ممن يتنزه عن الكبائر الحسية من الزنا والقتل وكذا يقعون في الكبائر القلبية من الكبر والحسد وما سواه، وأيضا محبة الذات. وذكر أيضا أبو داود في الزهد عن بعض السلف أن رجلا من بني إسرائيل كان يعبد الله عز وجل في حاجة ويدعو ويدعو ويدعو فلا يستجاب له، فقال في نفسه: ما عبدت الله حق العبادة. فهتف به هاتف أن قولك هذا خير من عبادتك كل هذه السنين. فلا بد ألا يظن الإنسان في نفسه خيرا وألا يزكي نفسه على الله، فإن الله عز وجل هو الذي وفقه لذاك، وألا يغتر بمدح المداحين، واحذر أن يسلبك المداحون دينك. يعني سفيان الثوري رحمه الله كان إذا جاءه رجل وقال له: رأيت فيك رؤيا، قال: يقول: لا تقصها، أنا أعلم بنفسي. سمعت داود بن رشيد يقول: حدثنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن عبد الله عن يحيى بن عبد الرحمن الكندي عن عبيد الله بن المغيرة ابن أبي بردة عن ابن عباس سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون قوم يتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن، يأتيهم الشيطان فيقول: لو أتيتهم السلطان فأصبتم من دنياهم واعتزلتموهم بدينكم، ولا يكون ذلك، كما لا يجتبى من القتاد إلا الشوك، كذا لا يجتبى من قربهم إلا الخطايا. وهذا منكر مرفوعا. وسمعت أحمد بن منيع يقول: حدثنا حماد الخياط عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستصير ندامة وحسرة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. وهذا من أبلغ الكلام، وقد رواه النسائي في سننه موقوفا على أبي هريرة، والله أعلم بحقيقة الحال. وسمعت شيبان الأبلي يقول: حدثنا أبو الأشهب وجرير عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة النسائي في الكبرى ذكر له طريق موقوف أيضا، الله أعلم بحقيقة الحال. عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسأل الإمارة. واليوم يدربونهم على مهارات القيادة وكيف تكون قياديا وكيف سبحان الله يعلمونهم كل شيء، يعلمون الرياء والسمعة والقول على الله بغير علم، كل شيء، الثقة بالنفس وكذا، يلبسونها غيرها بغير اسمها، ويقول يعني كيف تزيد معجبيك وكيف كذا وكيف كذا، ويعلمونها المداهنة والمصانعة وكل هذا، وكيف تكون التربية على القيادية، كيف تصير إنسان قيادي. لا ما أعرف، ما كتاب في المفاريد هذا على أبو هريرة صحابي الحديث. إذا ذكرنا إذا قلنا رواه موقوف وعندك صحابي فمعناها الصحابي اللي قدامك قاعد تشوفه الحين، رأيت بارك الله فيك. سمعت أبو عبد الله يقول: حدثنا إبراهيم الخال حدثنا رباح بن زيد قال: بلغني أن أبا وائل شقيق بن سلمة كان يأخذ العصا في زمن الحجاج، حسبت أنه قال: فلما مات الحجاج وضعها. الله أعلم ما المراد بذلك. قال: وبلغني أن ابن عون أخذها في زمن أبي جعفر، ما أدري زمن فتنة فيظهر نفسه هكذا، والله ما أدري، والله ما أفهم هذا. وسمعت أبا عبد الله يذكر عن عفان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: سأل رجل طاووسا عن شيء فقال: تريد أن تجعل في عنقي حبلا ثم يطاف بي. وهذا إسناد صحيح. سمعت يعقوب رسول الخليفة يقول لأبي عبد الله يجيئك ابني بين المغرب والعشاء فتحدثه بحديث واحد أو حديثين، فقال: لا يجيء. فلما خرج سمعته يقول: ترى لو بلغ أنفه طرف السماء حدثته أنا أحدث حتى يوضع الحبل في عنقي. هذا الإمام أحمد رحمه الله لم يكن يحدث، وما أدري هي كناية عن الذل أن يوضع الحبل في عنقه أم ماذا. سمعت إسحاق بن أي لا يحدثنا. سمعت إسحاق بن داود بن صبيح يقول حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين فذكر شيئا قال وقسم عمر بن عبد العزيز بين الناس فبعث إلى ابن سيرين فأبى أن يقبله وقال ليس بي طعن على عمر في شيء ولكنه الاستغناء عنه. حتى عمر أبى أن يأخذ لكنه مستغني، ومن استغنى أغناه الله. وورد في الحديث ما جاءك من هذا المال من غير إشراف نفس فخذه وتموله، هذا من غير إشراف نفس، ولكنهم يخافون إذا اعتادوا أن تصير نفوسهم تشرف. وسمعت سليمان بن داود يقول حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال قال وهب المنبه لطاووس يا أبا عبد الرحمن ضيقت جدا، ضيقت جدا في أمر الأخذ والأمر السلطان، قال وأنت اتسعت جدا. هذا إثناء صحيح. وسمعت محمد بن بكار الصيرفي يقول حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن طاووس قال خطبت امرأة أتزوجها فأتيت أبي فسألته أن يجيء معي فذهبت فتهيأت وغسلت ثيابي فلما أتيته قال لا تذهبن، يعني حتى في الخطبة الله الله قال لا تذهبن لما رآه يعني على هذه الهيئة. سمعت أبا عبد الله يقول طاووس كاسمه، يعني طاووس بين العلماء. افتعل ابنه على لسانه كتابا إلى عمر بن عبد العزيز فأعطاه 300 دينار فبلغ ذلك طاووس فباع ضيعته وبعث بها إلى عمر بن عبد العزيز، إلى عمر يعني اعتبره كالدين. فأريد طاووس أن يدخل ابنه عليه فأبى أو قال دخل في وقت الموت. هذا مع كل علم طاووس أحمد يثني عليه بهذه، يقول طاووس كاسمه، كيف طاووس بين الطيور، الطاووس هو هذا بين العلماء هكذا، له وضاءته وله هيئته وله هيبته. سمعت أبو عبد الله يقول حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال ما رأيت ابن فقيه قط مثل ابن طاووس، قلت هشام بن عروة قال ما كان أفضل منه ولم يكن مثله. الآن يذكر لك فضل ابنه الذي فعل به ما فعل، يقول ما لا لم أرى ابن فقيه كابن طاووس، روى عن أبيه علما كثيرا، فقال ولا هشام بن عروة وأبوه عروة بن الزبير، قال لا لا ما كان أفضل منه ولم يكن مثله، حتى مثله تسأو لا يكن. سمعت عباس العنبري يقول سمعت عبد الرزاق قال ذكر شيخ لنا يقال له داود بن إبراهيم قال رأى طاووس سائلا في عينه عمش وفي يده وسخ فقال هذا الفقر من الله، فما بال الوسخ، تقول ما بال الماء، فما بال الماء، يعني لماذا هذا السائل يفعل في هيئته هكذا، يعني الماء يدك تستطيع أن تغسلها، الفقر من الله عز وجل، لكن هذا أنت تفعله في نفسك تذللا للناس ما يبغى أن تفعل. سمعت إسحاق بن داود بن صبيح قال حدثنا الحسن الربيع قال قال عثمان قلت لسفيان الثوري لي أقرباء بالسواد أخرج إليهم يزرعون لي، قال لا تفعل يا أبا علي، فإنك متى فعلت بغيت أن تؤدي الخراج فتذهب إلى باب العامل فلا يدخلك فيخرج عليك وأنت جالس فلا تقدر على كلام، فتقول لو اشتريت حمارا فسرت معه كان أقضى لحاجتي، فتشتري حمارا فتسير معه فلا تلحقه، فتقول لو اشتريت برذونا فتشتري برذونا فتصير معه، فإذا أنت صرت من أتباع العامل. الآن هم يشترون المراكب من غير هذا القصد، يعني يشترون. سمعت محمد بن الصباح يقول أخبرنا جرير عن ليث عن الحسن بن يناق عن عبيد بن عمير قال من ازداد منهم قربا ازداد الله منه بعدا، ومن كثر ماله اشتد حسابه، ومن كثر تباعه كثرت شياطينه. وهذا المتن عامته هو ازداد من السلطان قربا روي مرفوعا ولا يصح، وكأنه هذا أصله أنه كلام عبيد بن عمير التابعي المخضرم الذي كان ابن عمر رضي الله عنه يجلس في مجلسه ويبكي من موعظته. سمعت محمد بن الصباح يقول أخبرنا جرير عن ليث عن عطاء عن خيثمة قال حدثني فلان بن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث برجل من الأنصار في سرية أميرة، فلما قدم سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمره فجعل يحدثه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حديثه: كيف وجدت الإمارة؟ قال: يا رسول الله، خرجت من عندك وأنا في نفسي مثل رجل من القوم، فجعلت إذا ركبت ركبوا، وإذا صليت صلوا معي، وإذا نزلت نزلوا، فما زال بي الأمر حتى رأيت أنه ليس في القوم أفضل في نفسي مني. قال: إن السلطان على باب عنت إلا من عصمه الله. قال الرجل عند ذاك: والله لا أعمل ولا لغيرك أبدا. وهذا ظاهر في إسناده الضعف، بل إن أمر الإمارة أبو موسى الأشعري جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معه رجلان من قومه، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم أدخلهما أبو موسى، سألاه أن يوليهما شيئا، فاعتذر أبو موسى وقال: لم أعلم أنهما أرادا ذلك، ولو علمت ما جئت بهما. فولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نعطي هذا الأمر من سأله، إنا لا نعطي هذا الأمر من سأله. هذا الأمر الذي هو يعني تقوى الله عز وجل، فكيف بحرصهم اليوم على هذه المجالس التشريعية؟ وحتى بعضهم يضع في إعلانه: إن خير من استأجرت القوي الأمين، وآخر يضع: اللهم أدخلني مدخل صدق، ولا يكمل ولا يقول أخرجني مخرج صدق. هو يريد أن يدخل مجلس ولا يريد أن يخرج أبدا. سمعت أبا عبد الله يقول: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: قال لي سلمان، قال لي يا سليمان، إن أمراءنا هؤلاء ليس عندهم واحدة من ثنتين، ليس عندهم تقوى أهل الإسلام ولا أحلام أهل الجاهلية. وهذا إسناد صحيح إلى أبي وائل شقيق بن سلمة التابع المخضرم من أصحاب عمر وأصحاب بن مسعود. سمعت إسحاق بن صالح: وأمراء من هم؟ يعني أمراء بن أمية يعني. الله أكبر، كانوا على فضل وعلى علم وعلى خير، وكان عندهم ظلم. سمعت إسحاق بن صبيح قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا المبارك حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت أنبياء وسيكون بعدهم أمراء، يتركون بعض ما يؤمرون، فمن ناوأهم نجا، ومن اعتزلهم سلم أو كاد يسلم، ومن وقع في معهم في دنياهم فهو منهم. طبعا المناوأة ليست بمعنى المنازع بالسيف، واضح حتى بقوله بعض ما يؤمرون، والأحاديث في النهي عن الخروج على السلطان بالسيف كثيرة جدا، وإنما المراد أمر المناصح إن صح الخبر. وسمعت أبا عبد الله وذكر محمد بن الضحاك صاحب بشر الحارث فقال: كان أبوه الضحاك شيخا سليما قد كتب عن إسرائيل، وكان يعلم بني محمد، وكان إذا ذهب حمل إداوة فيها ماء. ثم قال أبو عبد الله: هو يأخذ منهم ولا يرى أن يشرب من مائهم، وجعل يعجب من سلامته. كان يؤدب بني محمد، يعني يبدو أنه أحد الأمراء، فكان إذا ذهب يأخذ معه إداوة من ماء يشرب منها، ولا يستحل أن يشرب من مائهم. وسمعت عبد الصمد يقول المصنف: وسمعت عبد الصمد بن يزيد يقول: قال الفضيل: ربما حدث الرجل المغفل الصالح بالحديث فيحدث به عشرة فتضرب أعناقهم. يعني الرجل المغفل الصالح بالحديث، يبدو أن بعض الأحاديث التي لا يفهمونها على وجهها، ممكن مثل كحديث من ناوأهم. وسمعت محمد بن سهل بن عسكر يقول: سمعت الفريابي يقول: لم يكن أحد أخص بسفيان من الأشجعي، حتى أن الجامع المنسوب لسفيان يرويه، وإن كان أحمد تكلم في الأمر، حتى أفاد قوما من الكتبة أحاديث في السلطان، فلما رأها سفيان علم من أين مخرجها، فجفى الأشجعي بآخره. سبحان الله. سمعت أحمد بن خليل يقول: حدثني الحسن بن عيسى مولى بن المبارك مولى عبد الله بن المبارك قال: أخبرني إسماعيل أبو العباس قال: سألت ابن المبارك بالكوفة، قلت: قدم العرب خراسان فنزلوا على الدهاقين، وهؤلاء النصارى، فغلبوهم على ضياعهم وأموالهم، وقالوا: هذه إجازتنا. فالمحسن منهم من كان يرد على الدهقان ثلث ماله، يعني غصب الكفار أموالهم هكذا. فلم تزل تلك الضياع في أيديهم موصوبة حتى جاء أبو مسلم هذا الخرساني الذي ادعى النبوة، فقتل العرب وأصفى عليهم أموالهم، فصار بعض تلك الضياع في يد رجل يتحرج يريد الخروج منها، فيردها على العرب الذين أصفاها عليهم أبو مسلم، أو يردوها على الدهاقين الذين غلبهم عليها العرب. يردوها على من؟ على المالك الأول أو الثاني. فقال لي ابن مبارك: هل سألت عن هذا أحدا بالكوفة؟ قال: قلت نعم، سألت شريك بن عبد الله. قال: فما قال لك شريك؟ قلت: قال يردها على الدهاقيين الذين غصبهم العرب، الذين هم الملاك الأوائل. فسكت عني ابن مبارك، ثم لقيني بعد أيام فقال لي: يا أبا العباس، ما أظن مسألتك إلا كما أفتاك شريك. سمعت أحمد بن الخليل يقول: حدثني الحسن قال أخبرني أحمد بن عمران من ثقاتي من شيخة نيسابور قال: سألت ابن مبارك قلت: إن علينا خراج ضياعنا، فنصانع الكتاب حتى يخففوا عنا. قال: لا تفعل، ليس لك ذاك، هذا الخراج فيء المسلمين، به تسد الثغور وبه يدفع الأعداء عنكم، أدي هذا الخراج. قلت: إنا نظلم منهم. قال: فإن كنت تظلم منهم فادفع عن نفسك قدر الظلم، ليس غيره. ما ذكر ابن تيمية في مسألته في المظالم المشتركة لما سألوه عن المكوس التي كانت انتشرت في عصره، وأن أقواما يستطيعون أن يدفعوها عن أنفسهم بالوساطة، وأن لهم علاقة بهؤلاء الذين يعني يجبون. فقال ابن تيمية: هذا لا يجوز، لأن هذا الذي لا يؤخذ منك سيضاعف على غيرك لكي يسد النقص، فيتشترك في الظلم أنت ومن سواك. ولهذا سميت رسالته برسالة في المظالم المشتركة. قلت لأبي عبد الله: الرجل تكون له ضيعة فيجيء العامل فينزل عليه، ترى أن يصنع له طعاما ويقدم إليه طعاما ما؟ قال: إذا كان يدفع عن نفسه الظلم فلا بأس. قلت: فلا يخاف أن يكون هذا عون لهم؟ قال: إنما يدفع الظلم عن نفسه ولم يرى به بأسا. نقف هنا لأنه طال المجلس. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هي حقيقة الآثار يعني فيها لذة، إنسان ما ليس بوده أن يقف. المجلس القادم إن شاء الله تعالى.